بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أم حديث يمشومان حديثك يا عبد الله كوري عمرو كوري عاصى وحديثك قورو قرنقا حق مسلمان آقاي لم حديثي في أغمري خوابي عليه الصلاة والسلام ولبيش شابي خوي دابني بتايبتي لم زمانا كزماني فتن مصائب وزوربوني كيشو مشاكل كان. فرمي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا لقل في أغمري خواب صلاة والسلام خواهي لسربي لشوينك. فنزلنا منزلا يعني موضع النزول، منزلا يعني موضع النزول شوين يكلام عن دواء. فمنا من يصلح خباءه، هم عنده خباء كي خوي باشكر يعني خليكي تشادر كي خوي بو خباء ويكلا مو صوف وأشتانا دروس سكري جمع كشي أخبية، جمع كشي أخبية زوجة لسر دو عامود سي عامود وكو مال بروس سكري خيمي في أرن تقريبا. ومنا من ينتظل همانو خليك تشاد لكي خوي بو تشاكي أكرد عامود دكي ريك خصو ترتيب أكرد شكا لسفر لا يندعو تشوني بو شكتي در كردن ومان ديوتي در شون سلحات كردن. ومنا من ينتظل هش معنو خليك انتظال وأقر سرينو يمكن رحمة إخوائي اللي بأفرمي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب يعني مسابقة يكر يعني شيء انقساء يعني هش معنو يرمي بالسهام تدربا خليك يهتلهاوي اشتنبو الرمهاوي اشتنبو تدريب يكر واضح عيسى الصورة كاتب ارشاوتان بس سفر روشتون لشوينك لا ينداوا هكسي خريكاري خويبو او كان لولا وخريكي تشاكردي تشادركيبو او كان لولا وخريكي تيرهاوشتونو رمهاوشتون بو بو تدريب كان بو جهات رويشتون بو اوي تدريب كان لسر تيرهاوشتون كسنتي بيغمر عليه الصلاه والسلام هاني دائم كوا امتكي فيري تيرهاوشتون فيري ملواني كردن فيري اوشتانه ببن. ومن من هو في جشره بفتح جي مكان في جشره هش ما نقول لا جشرك خوي بوسيري نويو كان فرمي بفتح الجيم يعني جاء والشين واتجشى المعجمة واتجيم الشين حاء السينية وبالراء يعني جشر جشر وهو في جشر أيضا وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها بريتي لو أعجلانيك ألورن لشويني خويا خليكي لوراندن ولا شوني خويشي لم ينتوى بريتي لو جورا عجلانا كواتا فريق من هو في جشره لو كاتا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نادى يعني لو كاتا بينو بانغوازي في أغمر عليه الصلاة والسلام بانكري في أغمر عليه الصلاة والسلام جاردا نادى منادي جاردا بانغي كربا دنجي برس الصلاة جامعة برفع هردوكي الصلاة جامعة كوب ابنوا كاتي نوجا يا كوب ابنوا بو نوش طبعا حتما أبيت كاتي نوج بوبي نوج فرز يان كو يان كاتو نوج كان بيبكا شكون ناكري في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم خلق بولي الصلاة جامعة خلق يجبين صلاة نبي بويا حتما يا كاتي نوج بو باني كردون بو نوش أقر كاتي نوج جنبو بي حتما في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم نوجي كردو بو صحابة كاني بلا أغلب الظن أكوش الرح باسي كان أكركاتي نوجبو بي الصلاة جامعة أبو سوبر زور زال لنوجي خور جيران نوجي مان جيران أو نوجانا جاري بولي أدري الصلاة جامعة بو شوازة أو تري أفرمي خلقي شونة الدنبا عن غوازكي بيغمر عليه الصلاة والسلام. فمنا أفرمي فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فرمي إنه لم يكن نبي قبلي يعني لم يوجد هيش بيغمريكي بيش من نبوة لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له حق ولا سري رينوي أمتك بك يعني حقا يعني واجبا واجب ولا سري أمتك رينوي بك بو خيرك بيبي بردو بي وتراو زاني ويتي بلي أو خير أي أمتك بيك وهل وها وأن وينذرهم من شر ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له مريش أن كاتوا لو شرك أو بيغمر الزانية وبي وتراو لنا إخوة وكشرة وما تكيله أجدار بكاتوا كواتا نصح جيان دين الدين واجب لسنا بيغمرك إخوة عليه الصلاة والسلام أبي الدين إخوة بجيانه وضل صوص يبو قلكي إخوي أفهمي وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها أم أمتي منيش بيويكي خراوة سرتاكيوا بيوي لم أمتا خراوة سرتاكيوا عافية جعل عافيتها يعني شيء عافيتها يعني سلامتها من الفتن دور بلا فتن ولا كشتن وآشو وبرين إلى آخره أبل ما خلاف يعني آية أم حديثة تاكي شملك على جياني خليفة كان جعل عافيتها في أولها هنك لن تاسر دم إمام عثمان هنك لن تاسر دم إمام عثمان لولا فتنة كان تموج كموج البحر كان تموج كموج البحر والله أعلم أشكري لو دواشب أشكري لو بيشتري جبي بلان بقشتي بكشتني إمام عثمان سبحان الله فتنية قال قرسالة ناو أمتي إسلام نكشاوتو تايسة بينه وبين صالان هبوه ده صال وزيات ليش شل صال بنجا صال هي وريق هبوه بلان همشا لا شوين آنيكا فتن وآشوبه هبوه لناو أمته أفرمي وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء بلام كوتاي أب أمتا آخر كي أم أمتا توشي شيدة توشي بلاو مينتيو محلة من راحتي كي زور دي توشي بلاو مينتيو من راحتي كي زور دي هني زيادة هي نازنة ملاي من هر أون دي لنسخي بردسمة بس النسخي ابن علان لما زياتري تيايا لا يبشوكو من وايا لو زياترنيها تأسى أمتان نكون نصرحي بردس منها أفرمي رحمة إخوائي لبي وسيصيب آخرها بلاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروها تنكرونها ولا كوتاي أم أمتا اشتان يقروا أداء لبلاء محنة نهامة اشتي زور أداء وأمور تنكرونها أما قصر قال صحابة كان يكا أفرمي بلاء اشتان يقروا أداء تنكرونها يعني لديدي إسلامه بوي خطاب قال صحابك يا يعني كأيوة لناو إسلام لسردما زيرين كي إسلام أو لو سردما شتاني كانت يا رودا أيوة بيتان مقبولني بيتان شرعيني بيتان قنجاوني وأمور تنكرونها أفلمي وسيصيب تمسينك بو التحقيق بو التأكيد يعني بالتأكيد أمة كم توشي أو بلاو محنة أنا دين ويسبب شيء خو ما نبيني أمش بيغ ملاتي بيغ ملاعي صلاة وسلام هوا الله يشتكي بيدا ينكو خيها توتدي أفريو أمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وكم الله فتن دين فتن جمع فتنة وكم الله فتن دين فتن بريدي لو اشتكى عبد كان في تاقي أكلتها في وزر فتنة أفرمي وكم الله فتنة دي يرقق بعضها بعضا أهنيكي نرمكاتها أهنيكي لبيلواتها أهنيكي سوككاتها يعني شيء فتنة دي خلق ألين بخوا فتنة لما قولت رنية بس أما كوتاي بيطوا كوتاي بيدي يكي كتير دي لو قولة الخلق قوي بيشيان لبيلة جوك ترقق بعضها بعض أما معنى أم حديثي في أغمال صلى الله عليه وسلم إخوة السابق أفرين وتجيء الفتنة فتنة يكي ترتي فيقول المؤمن أولا دأمك قرسلة ألي هذه مهلكتي براسي تياتشوني من ألمتا أما هو تياتشون معي بما تياتشون ثم تنكشف يعني مهلكتي يعني ما لنا ومدى يعني أنفتن لنا ومدى تحملي أنفتن ناك فاشن في أغمار صلى الله عليه وسلم يقول لسربي أفرمي وتجيء الفتنة فتنة كترتية فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف أو فتنة من أروى وتجيء الفتنة فتنة كترتية فيقول المؤمن هذه أميانة ما لنا شن يعني هذه يعني هذه الفتنة هي الفتنة العظمى فتنة قولك أما هو لنا شن من أما هو لنا بردني منه أم اسم إشارة شو التعظيم والتفخيم هذه يعني أما فتنة قولك أما أخويتي أما بالله كمن تيابه هو ولنا وجه باشان في أغمار صلى الله عليه وسلم يقول لسربي قد عادتي نية الري خراب بخلق رنكاتو بلي أمر ري خرابة أمر ري تشوتة أمر ري ناراستية نية نلي أول ري خيلة في بلي بيان بلي فتنة ديت نلي أول شعر سرع فرمي صلى الله عليه وسلم يقول لسربي فمن أحب أن يزحزح عن النار كي بي خوش لا أقل دور خليتوا ويدخل الجنة ولا وبخريتا بهشتوا فلتأتيه منيته يعني مردن بك مردن يقيقر وهو يؤمن بالله واليوم الآخر باب الرأي بخواب الرجل آيبه يعني باب إيمان وبنبري ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمسلماني بنبرن بإيمان وبنبرن بوي إنساني مسلمان لفتنة هيك لخامة قولكاني مردن بإيمان وبنبرن خمي قبل ايتي خويا بايمان ابن مليني خويا ان فيتنا لنا ومن ده خويا ان فيتنا ابو مرام انك خويا لرقيت ودول ما نخاتوا اما يك دو ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه وبابون وعم عمل الله غل خلق بك كحزك ما عمل الله غل خويا بكري امش قاعديه قوري بيغمر عليه الصلاه والسلام حزقي خلق شون من لقى الخوتة والله زور أبو نعمة ملوك لقى الخلق تصورك تو كارئكي بلان بلكت كارئكا بابلين عذري وناهيني توا لسكي ده غيبت كردني أقر خوت كارئبكي همان كاري أو حزكي خلق غيبتت كانوا عذرت بونهن ويا حزكي خلق عذرت بوبينوا حزكي خلق عذرت بوبينوا فلتأتي إلى الناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وما ملغ الخلق بك كحزكي خلق ما ملغ الخوت بك حزكي هليك ذكرت بران بركت بزغي بيجري وبيجي فلان كس دست بيجري وبيجي أولا فلان كس فلان قصد غلطه فلان هرسو كوتد نقول جاو قصي والا فلان مجلس نابي بكري فلان خوي لما مجلس يكا كابرا غلط يكا لا مجلس يكا ودن برشتا قجيا أما لو جولن يكا وليأتي إلى الناس الذي يحبه ويؤتى إليه أما قاعديك النبوي زور مزنا والا قل خلق ما مالبكا كحس كان خلق لقلت أنا ما مالبكا لا ما كجلامي أمره أفرمي صلاة والسلام إخوة السربي طبعا حديث إجماني لم بالو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كسل إيوة بالرأي نية بخوا بالرأي كي كامل طواب حتى وكو أوي بو خوي بي خوشا بو براكشي بي خوش نبيت حتى وكو أوي بو خوي بي خوش بي خوشا بو براكشي بي خوش نبيت وليتي منيته فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع أمدو سي ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي كسيك بيعتي داب إمامك بكال بدسك فأعطاه صفقة يدي أما هذا بياني حالي بياني قصي بيشوا شنك بايع أو أعطاه صفقة يدي يكشتش كتب بيعتي بدس بيعتي دي أعطاه قريب بس يدسي في دابي بيان يعني بوجه خلص أذكرنا ويا هو كوي بقول تو دسنا وتنا ودسي وبيعت في داو بلين في داو جختي لسركاته فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبي وبروبوم ضلي خوي في داو وثمرة قلبي أمش قرطبي رحمة إخواني بي أفرئ أما بلقي لسروي كوا بيعدان تنها قصية جنية بدم بكري قري بس هي دمينية بلكو شيء أبي اللي ضلوا وهالقولت هربي برضه أنا فلمي يد الله فوق أيديهم أجر بدم بي تسي إخوانك تسر دسي كذا كبي عدد هذا بدم ويبي عدد بي اللي ضلوا هالقولة ويبي كاتب بيعتي عندها وبيها من عيسى الله والسلام برضه أنا فلمي يد الله فوق أيديهم بيها من إخوان فلمي عيسى الله والسلام فليطيعه إن استطاع أجر تواني حتى لا توان أيبو باقي ريالبك يعني شيء إن استطاع يعني إن كان يطيق يعني أول حديث كان يفشو كدر زكاني يفشو ترخ من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني مثلا معصية إخوابه سلبة إخوابه لو طاعدني أو يعني إن استطاع يعني لو اشتهنا بو كمستطاع بو تواني مسلماني بو بك بابك أما اشتيك كنا شرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بيغمالي خواه فرميتي صلى الله عليه وسلم يخواه للسر به فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر أقول كسي كتر هذا منازعي كرد يعني شمشيري لدجال قرد شكي لدجال قرد فاضرب عنق الآخر أو كي شري لغلق أنه بيكجر وطبعا لما أصلك لهم دنيا بها داكريت ومن جاري كان اشتكم بيوتا استشتك راريا كمو دباريا كمو ألين هيشتكني لإسلام احفظوها عني هيشتكني لإسلام بلي فلانش دوايا إلا هاو الشيء وقيل واقعي ولاتان ودولتان هيا هرشي كشتان دزنا كود نمونكي بين بلين تام نمونيك تام بين مولا واقعي ولاتان أما نالهم هم ولاتي هم عاقلي كوكا لسلم خاله ولات سقام جيرة لجير دسي دا صلاة داريك واز لبير كافر مسلمان ما دركن أما يوكو عقل أم شتل مش تام بتشسفي كافر مسلمان واز لما بين دا صلاة داريك أمن وأماني ولات لجير دسي سقام جيرة كأمن وأمان لجير دسي سقام جيرة كسي كي تردي جماعتك جاء كاتو شكو تفهم هلا قريب شري لغلك عقل لوجيك ومنطق دوايت شي لما كان شري لغلك يانا بشوي لأولاد دروسك شل بنجا كسي شوار بنجا زار كسي يعني بشي ولاتك بدن بويا فضربوا عنق الآخر فاقتلوا الآخر لوجيك ومنطق الله بكجا همو حديثك جيجا سرباري أو يوحي إخوائي تبارك وتعالى هم آياتي منطلقك عقلي شو منطقي لوجيكي شي هي لبيت ثانية شوي لو يكا مدخلي عقلي تدابي هربوها هيج حديثك نيا إلا لو من لو منطلقوا أطواني ليبرواني لحديث كاني في غمر عليه الصلاة والسلام كلا منطقي لا لمنطق لوجيكا بدل شوي وانا بيشتري بدل بالعقل الا اشتان يك مجالي عقلي تدان بيت كونو جي مره شوار كاتا تو ناتواني بو بلاي بو سي نيو بو شوار خاي يقول داني تبارك وتعالى بلام تجي عقله تجي عقله نجي مره شوار كاد بو بينج نيو سي بي ودون الى اخره شي عقل يعني بو يسي شو سي جور شتماني جوري كان موافقه جوري كان ندجا نموافقه جوري كان شي دجا أمس يجوا لما يدج به موافق به هيك كام يا نبت اشتواش معلوم يعني جاري ويا اشتوا هي عقل رديناك أتو بلام دج شينية بلام موافق شينية يعني موافقيني اشتوى معلومة لا عقل كان بويا هرش كان بيني لا إسلام هبو لو نيتا ندوزي ولا واقعي ولا تانا بين بلا يك لو شتانا مثلا أمر معروف ونهي لمنكر أهل حسبة بنا لو لاتان إسلام بدري جايم يجوني هميشة لو لاتي إسلام كوم الله خلق من أهل حسبان بيو ترى أهل أمر معروف ونهي لمنكر لا بازار ريان كردو خلافي خلق يعني بنيو رجريان ليا كردو نعني شلو حتى أوش تان قالكوا لمن تان في هذا مشارة لو واقعي ولا تاني أولو فيه غير أولو فيش يعني اشتكني لإسلام أمره لولاتان لعالم بيادنا كري هركسي بجوريك وبشوازي خوي طبعا إسلام بديدة كي مسلمان أنا و بديدة كي إسلام إسلامي أنا و بيجمان أجر ولاتك أو رفيج بديدة كي علماني ويا إلى آخره لو جور ديدان و بوي أرواني كواتا أبي بزان دينك تان اشتكني أجر شيء إسلام لوانشة جوانك هي هلا بجيري باكك هي هلا بجيري بون من المسألة الرجلي كردن لهن يخوات نوا سهموا عقله كوكا لسوي هني شو نبي بخريته هم بياسة هم بالدين بون من يسأل ياسة حشيش دروسه بخريته ما قد غي أنا بياسة قد غي تما شاكي لإسلامه أقول كذي بقول يا أمي شيء والله ما ينابي بخريته أم جاهليته وخلافته قال أي قد غي كردني تلياك بخلافتني أم ما يأو تلياك هم الموضوع بلام تيها إسلام جوانتر أرواني لم بابتانا وقلا نياسا دسكر دمروية كان جوانتر أرواني وقلا نياسا دسكر دمروية كان إسلام ما يحرامك ما يقدغاك شكو ما يش براي تيه براي تلياك لا يجي لكان ما يبراي تلياك ما يبتلياك فرق يعني شيء آخر ما يقبيت نزيكي شور صد جوري نخوشي ببي الرابور دي منظمي صحي عالمي سربا نتوي يقفتو كان آخر عقل هي الرجلين كلا لما يبرع عقله كاتي هواء أزادي هواء أرزو كناوي أزادية الله من أمين ما يبخون الله الرجلين لما قيناك يسأل لوجيكو منطق أخوانزية خوار نويك أبيت ما يتشوار صدنا خوشي منطق شيء الله عقل شيء الله براكان لوجيك شيء الله أبي الرجلين لما قيناك أي بس حزو أرزو أزادي تاك ام یاسای کمروف داینا و ابی مروف آزاد به لخوارد نو خوارد نو کان لگل ام یاسای مروی یک اگریتا و هبزا ابوی بزن بو چی ولاتان قدغی ناکن یاسای کن یاسای که بریل آزادی تاک ابی آزاد به هر چی بکا کس بوینی رگری لبکا بوش من در کوتو به پی راپورتی عالمی منظمی صحیح عالمی همو دکتور کان کوکن لسروی که دیان نخوشی می بیت دیان نخوشی و کوتم آخر جر الان نزکی تا چوار زد نخوشی توشی انسان کن بنشا كاتيك ام 400 نخوشي هيك قريت ولا قال اوي لقل بندق لبندكاني ما في مروف كم مروف ازاد لو تشي بخواته ندين ونهي كلتور يقوني رجري لبكا رجري لنا قال ازادي بخويته يا سايش بدان انا قد غيبتا بلان بوتلياك نا بوتلياك ام بريال انا امش بريتيلا تناقض بروبوتون من هو كان بلان الاسلام ام تناقضنا بيني اسلام حاسم الامانه بريالك يقلاك انا وي اسلام بريالا كان يقلا كروي الإسلام لم حالة أنا إلا حالة يك ضرور به بابلين بلى ضرور به تما شاك أوسع رجع شدة شو كعقل خوازية وإن كسي خريك أمري نبي بلى والله ما هي حرام بودني بيخوي أوسع شيء الله الله ما يكاد بخو دي تاني الإسلام شن باكو جوانا يا ساكاني حاسم بلى من الضرورة إيشا تما شاك الدرجة قدر خانة كات ولا قيناك جابوها أما منطقك أبي بمن وعلي برواني بم تصور سيري إسلامك أجر بم تصور سيري إسلامك يا أستاذ جوابي هل بيدينك تبي رحنا للإسلام أجري ومن أما ولا درس كان أو شو نانيك مجال بيدينك طعني اللي يبدأ والله ما دمو لبلو تاني استاذ بيدينك كان دنيا برز بوتوا قص زيادة لكن ويا بيوست كان لسر أوى إمش ولامي شبهه وما نكان إن بدينا بما حدثك وتايب يد رواه مسلم أمينت ويكشد أو جو تاني أو جو تاني مسلم رحمة خالد به أو نووي رحمة خالد به فرمي ورقيق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا هنك هنك نرمك أي خفيفا لعظم ما بعده شو كأوي دواي خويتي أو نجوري أو يبيشتد لبيرة واحتوى فالثاني ورقيق الأول دوم يكم نرمكاتو سوكيكاتو وقيل معناه أنك اشتيج بتلاوة يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها هنيك تلو تقول أن اما كيتر او لو كيتر جوانترا يا اما كاونه جوانا فتنه كيتري لو كيتر لا خوشوي سو جوانك اي بنمنتو بيش الموبايل هات يا انترنت هات انترنت لنا تشيبو تنها لا كمبيوتر كي ابو كيسا شتي غورو تشويقي اذكر اخ بتشوكتر بوايو بشوان بشوان الى بندس خون بوايو بو لابتوب دوايا والله لابتوب قوري وبتشوكتر بوايو بو موبايل هذا ناو دس يشوقوا نسال ام تفسيره كم تفسيره تفسيرك بعيده والعلم عند الله يشوق بعضها الى بعض بتحسينها وتسويلها وقيل يشبه بعضها بعضا هني كثير وتن هنيك لهنيك يا شفتنا كان بلا معني كم والله تعالى اعلم اقرب لنا ونزيك ترى طبعا غير أمج وتلاوة يعني كتير بتوانا يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء به أو يعني يرقق بعضها بعضا وغير أمج وتلاوة والله تعالى أعلم باشا حديثي كتير فرمي وعن أبي هنيدة وائل بن حجر لأبي هنيدة وائل كري حجر الحضرمي ابن ربيعة ابن يعمر الحضرمي قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة لبي أغمري خواكر صلاة وسلامي خواهي لسربي طبعا ابن عساكر فرمي وائل كري حجر وائل كري حجر فرمي يكب ولا ملوكي حمير يكب ولا ملك كان حمير أفرمي سلمي كري يزيد الجعفي برسالي لبيغمان إخواك يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقه كم الله كالبدس ابن كالبدس ابن كالبدس ما حقك إخوة أنت دوما عليك هذه حقك من بدني ويمنعون حقنا بلا حقك إخوة من حق إخوة من بين آدم فما تأمرون فالمان بتشيب يا رسول الله فأعرض عنه رسول الله جواب نداوة ثم سأل فاشنا برسالة لك الفرمي اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم اسمعوا إطاعبكا باري شرشان إخوان باري تاواني لسرشان إخوانا إيوش باري باري تاوانتان لسرشان إخوتانا باري سرشاني باري تاواني إخوتان لسرشاني إخوتانا طبعا أم حديثا فائدة شيء تدايا فائدة أوي تدايا كوا بيغمر صلاة والسلام إخوائي لسربي الصحابة كان يقول يا كردوتو لبوني فتنة وبلاء وآشوب لدواء إخوائيوا للرداني فتنة وبلاء وآشوب لدواء إخوائيوا وأبي إنسان شي بي أبي إنسان وريابة لو بلاء وآشوباني كدواء إخوائي الرؤى دار وها لو معجزاني بيغمر إخوائي صلاة والسلام أو تاني دا صلاة داري ظالم تدواء إخوائي ويتماشي خليفة ودى صلاة داركان يكان لسردمي دواي خليفة راشد يكان ودواي معاوية ودواي عمر كري عبد العزيز أوانا بي بيانا تما شاخي كوم الله كيزول دا صلاة داري ظالم بيني بشي خوي خوار دو دواي بشخيشي ألا بش خوام بخومو بش توش خوام لزوري كان لو جوربنو كرسولي خواه فرمي بش خوي خواه بش توش خواه أو معنى حديثي بيهم عليه الصلاة والسلام كأفرمي شي أفرمي يسألون حقهم ويمنعون حقنا يعني بش خوي خواه بش توش خواه رواه مسلم أم حديثا إمام مسلم رحمة الله عليه رواية كردوة أفروان عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرا دائما أثرا بن أثرا معنى حديث بيشوا وثمان إثار شيئا إثار أو تاني فضل أمدي بسر أوى يعني بونتو بشي خوتي يبي دابي بلام أفر من تجدون بعدي أثرا يعني بشكيتو هي تو يبي داتا تنايدا في الإواب أخوي أما يعني أثر بشكيتو أواب أخوي أي إخوة وأمور تنكرونها واشتانك بين كبير رازيني واشتانك بين أما سبحان الله معجزي في أغمال عليه الصلاة والسلام وكباسم كده يعني رسول إخوة باسي ودبوك على دا صلاة دارتي حقي ملة أخوة ما في ملة أخوة باري ملة أخوة بي خوي اخوا باش خوي خوار دوا باش ملتكش اخوا باش ملتكش نادا هم عجزي في امر عليه الصلاه والسلام وأمور تنكرونها واشتانك أبين لدى صلاة دارة كان اشتي خراب اشتي قبيح اشتي فضيح اشتي ناشرعي وأمور تنكرونها يعني شرعا اشتانك أبين لين دروي شرعي واشتي نقنجاوة. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك فرمان بچيك إقر كسر لئيما قشت أوروش قال قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فرمي أو حقيك وا لسرتانا أيضا وأوي حقي ويا داوي لأخواك تبارك وتعالى شكو الدنيا بو الدنيا نية والدنيا جهة الأمرونية دنيا بابي أخوة لقيامت بوكو أرى قردني أزانة كقردني أزانة لقيامت حقي أخوتي لي وريك بو يفرمي وتسألون الله الذي لكم رسول الله نفرمي قردني أن أزاك فرمي شي داوي حقي أخوتان لأخواك بل إخوائي حقيقي خوم لتوأي أو سأخوي جورة تبارك وتعالى تولى أوحقت بوكاتوا وأوحقت بولقيتوا أجل الدنيا بيا الآخرة بي متفق عليه من حديثا حديثك متفق عليه بخاري مسلم روايتي عن كرد وحديثي متفق عليهش شك تدانيك حديثي في عمر عيسى الله وسلم حديثك بخاري مسلم كوج من لساري شك تدانيك قصي في عمر صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرميتي من أطاعني فقد أطاع الله هل كسي قرالي من كالقرالي خواهي كردوا مش رد لسر القرآن كان فلمن أطاعني فقد أطاع الله أو قرالي من كالقرالي قرالي كي كردوا قرالي خواهي كردوا ما نم حديث الشاهد شيء لقرآن يا أمري خواهي قرالي تبارك وتعالى فرميتي من يطع الرسول فقد أطاع الله من أطاعني فقد أطاع الله وآية قرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول لي في يوم الإخوة قال لي إخوائي قولي كله تبارك وتعالى بويا ومن عصاني فقد عصى الله الكسكي سبيش من بكاء سبيش إخوائي كله تبارك وتعالى مفهوم مخالفة ما دام الكسكي قال لي إخوائي كله كسكي سبيش بكاء سبيش إخوائي قولي كله تبارك وتعالى ومن يوضع الأمير فقد أطاعني الكسكي قال لي أميرك بكاء قال لي مني كله ومن يعصي الأمير فقد عصاني أميرك عهدية يعني أو أميريك من داينا بأمير الكسي قرالي بك قرالي مني كردوا الكسي سلبيشي أو أمير بك كمن داينا سلبيشي مني كردوا بلام أم حديثة عبرت بشيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرت بالعامي لفظكية أبو ينوي رحمة إخوة لبي لكتبك إخوة هنا واتب بشيها بهرد صلاة داري كركا متفقون عليه لطاعتي إخوة لو اشتانينا شرعين بإطاعة كردن من المعروف بمرجد صلاة دارك مسلمان ب أجد صلاة دارك مسلمان أبو أم حديثان شملناك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرميتي من كره من أميره شيئا فليصبر هل كسي اشتكي لا أميركي بيني أمير عادة بو د صلاة داري بچوكي ناوچكان اوتري اما خليفة امير المؤمنين بو د صلاة داري قولك اوتري وضحا وافرمي ومن من كره من اميره شيئا طبعا مصالحان الشرعين اقلنا دواي او سلام مصالحة كان قوران سلا سردمي في اغمار عيسى والسلام ناوي چي نبو بو نمنا امير المؤمنين نبو يا كم جرب عمر وثلا امير المؤمنين كم جاب عمر وترى إذا دواي شي هاد لنا وشكان أبو مصالحي أمير هاد مصالحي طبعا مصالحي أمير عثمان سلم في أمر خوابه عليه الصلاة والسلام بفي فرشو بالله وكردنا وي إسلام بقولون له سردم معاوية تربو شيء ملك دروز بو باشا كلا إسلام نبو باشا يتي معاوية داي هنا رضي الله عنه بويا بو معاوية رضي الله عنه باشا يتي داي هنا معاوية رضي الله عنه باشا يتي داي هنا ويو شيء باشا يتي فنه إسلام هو ولي عهد أو أنا هات أهلها يتلو دوا مثلا وشي الرئيس وشي أو سبشان يترك ببي نظام يولاد دان را هات أهلها فالمي رسول الله فالمي صلى الله عليه وسلم قال سبب من كره من أمره شيئا فليصبر بصور بقلة فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية كسب بستيق لدى صلاة دار خروج بك هذا صلاة دار مسلمان من السلطان يعني من سلطان من سلطان المسلمين لسلطانك مسلمان بستيق درش بجاهلي أمر مات ميتة جاهلية متفق عليه حديث متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة في غمر إخوابه صلى الله عليه وآله وسلم يفرمو من أهان السلطان أهانه الله رواه الترمذي. واتهر كسي إهاني دا صلاة دار بكا إهاني كي كردوا أو أخوة يقول تبارك وتعالى إهانيك أهانه الله تبارك وتعالى إهاني دا صلاة دار بكا أما عند صلاة داري مسلمان أم حديث أهل علم خلاف يعني أي حديثة هي صحيحة يا صحيح نية هني الشاهد هي كأكري بي برز بيته بقات أسلي حسن لغيره طلع هني كتير أولا شاهد كاني دادي أم حديث نادا بوي بقات أسلي مقبولية بلام ترمذي رحمة إخوائي لبي أفرمي حديث حسن فرمي حديثك حسن النووي رحمة إخوائي لبي لي رأيه هنا خوي بخوي أماجيك بوي كم حديثة بحسن أزان النووي رحمة إخوائي لبي. طبعا أم بابتش لإسلام هاو شويه لولاتان لكم مرة لولاتاني أوروبية هاو شويه او جوتاني هرشتك بيريزي كردن بي بعد صلاه داري ولات نبي بيلي وبي اسم ولا حقائقري يا بايني ولات ونزل يونانا ببي دستور يونان سكايتي بكي بايني رسمي ولات محاسبه اكري قانون بالبرسكا وكا تسجنوا وغدا مش المسألة يان بون ولا هني ولات اقصب كي بسروكي ولات اقصب كي بباشا ونزل الدنمارك باشاياتي السويد باشاياتي لبريطانيا باشاياتي لا زوري لولاتانا لولاتا أوروبيا كان باشايتية كاتيكا سوكايتي أكيب باشا ملاحقات قانوني ربرود أبيته واتأما مجلسانه ونمني من هنا لواقع أوروبيانا نمني هي لواقع أوروبيا يعني بجوري لجوارة كان بجوري لجوارة كان بويا عبرتك إيش بتشي إبراهيم يعني هو كاركي شيء الرؤية عقلي وقال منطقي ولم حد يثبر واني بوشي كاتك ده صلاة دار طبعا نثمان بوكي ده صلاة داري كافرية مسلمان بو ده صلاة داري مسلمان نماني هيبتي ده صلاة دار هيبتي نمن النوم ملتها بشوي دلو سبيل أما لغل عقل كان كس خلاف لما وضعانية نماني هيبتي ده صلاة دار نماني هيبتي ده صلاة داري مسلمان ده صلاة داري مسلمان مبسا نماني هيبتي ده صلاة داري مسلمان بشوي دلو سكال بويا أبي رعايتي حقوق هيبتي دي صلاة دار بكريت دي صلاة داري مسلمانة لو روانقوا إسلام هاتوا أو هاني مسلمانين دو أقل حديثك الصحيح بأثمان أقل حديثك الصحيح أو التوجيه أو حديثي أفرمي وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح عند البخاري يا المسلمة يا الهردك يعني حديثي الزور هي لمباروة وقد سبق بعضها في أبواب أرى بيشتر هن يقلو حديثان من لبابكاني بيشوا لبابكاني بيشوا باسكر و أما جمان بيكر باب ده توفر باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه أم باشا بديتي لوي نابي داوي بوز بكي داوي كرسي ودا صلاة بكي بدوي دا صلاة داري بقري و باب كي تريشي بريتي لمسالي شي بريتي لمسالي قضاوة تقريبا بابي آخر لقل بابي ما قبل آخره كما بابي ما قبل آخري يكم كتابي أم كتابيه يكم كتابي أم كتابي فيش برات أسر شيء فيش برات أسر كتاب الأدب فيش برات أسر كتاب الأدب كحساب قوام مقدمي كتاب رياض الصالحين كأكاد حديثي كنم أكاد حديثي شصته هشتا تقريبا حتى اسم مقدمي كتاب رياض الصالحين أو سأرات أسر شيء رات أسر كتاب الأدب باسي أدابا كان جاء أم بابا بريتي لوي نابي دواي دي صلاة داري بكي نابي دواي قضاوت بكي لغل بابا كي دواي خويا أو استكابرا خوي هلا بجيري صد دروعكا صد وعدي دروع دا بس در بچيو دنيا زور بيري كشي ان شاء الله بس كين منجه هنا باذن خوي جورا كشون سلف صالح لا تصلى داري خوي ان رخصته باشا امر يدير كردو ها مرسوم يدير كردو مرسوم ملكي كابي بيتا قاضي بيتا دادور لا ترز راي كردو لا شاد دشو ان شاء الله بس يكين خوي جورا هدايه من ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قلب دو بابي ترما ونك اوا سبب يعني سبب نك دو باب مر